الظلم يطلق على الجور زي الجور تمام. الظلم ضد يعني مقابل الانصاف، والجور يقابل العدل، وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان. كلتا الجنتين اتت وكلها ايه ولم تظلم منه شيئا، يبقى نقصان. ما هو الظلم برضه نقصان، انك تظلم واحد بتاخد ايه. طب اشمعنى سمناه بناحيه المسلوب ولم نسميه بناحيه من اخذ فزاد؟ ما هو الظالم وما ايه، ظالم ومظلوم، المظلوم هناخد منه ايه حتى يبقى صحيح النقص بنا هنا، انما ده زاد ولا لا؟ لان هو ده لا بغير حق، لانه اتخذ منه ايه، فسمناه ايه ظلم، عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما وان اعتبره زياده في ماله، لانه ينقص حظه عند الله، ينقص حظه عند الله. الظلم بقى هتظلمه مين؟ الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما، مش كده؟ ويقتضي موضوعا للظلم، ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه؟ قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه معنويا، ولو ان تظلم نفسك وذلك ابشع انواع الظلم. ابشع انواع الظلم ايه؟ ظلم النفس. ليه؟ لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه، انت بتحقق لها مطالب عاجله، انما هتشقيها في الايه، في الاخره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يتعرض لهذه المساله يقول ايه، من عمل سوءا او يظلم نفسه، الذين اذا فعلوا فاحشه ايه او ظلموا انفسهم. هذا طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش. أما قال لك لا، ظلم النفس إنك أنت تبيع دينك لدنيا غيرك. ليتك بعت دينك لدنياك، تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا. إنما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى أنت ظلمت نفسك، لخدت دنيا ولا خدت آخره. خلاص. الذين إذا فعلوا فاحشة إيه؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يبقى إذن فعل الفاحشة إنك أنت تعمل حاجة نفسك يمكن تستفيد منها شهوة، تحقق لها شهوة، يبقى على الأقل لمستها شيء من النفع. خلاص. لكن التاني ما لمسك شيء من النفع، بعت دينك بدون يمين. شر الناس من باع إيه دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لأنه يبقى ظلم إيه، ظلم نفسه. وكأنه لا خصومة بين الله وبين خلقه، ما يستطيعش حد أن يظلم ربنا أبدا، إنما إحنا ظلمنا نظلم مين، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ليه؟ لأنه بينقصهم من النافع الباقي ويديلهم الزائد الفانش. يبقى إيه، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون إيه من الظالمين.